أو الطائف أو المدينة أو أي مكان ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: هل جلسة الاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة سنة وتعتبر من الصلاة؟ والجواب: للعلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال: قول بأنها سنة للقادر والمريض والضعيف والعاجز، وقول آخر أنه لا ينبغي فعلها، والقول الثالث التفصيل إن كان المرء محتاجا إليها.